بكتابنا الذي هو الدستور وبسنة رسولنا القدوة سنضيء دروب المستقبل وسيشرق الفجر المضيء ليمحو ليل أمتنا الطويل. نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فطرنا شعبنا قلبنا فاض يقينا. أشرق فينا هدي رب العالمين صدرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا. أشرق فينا هدي رب العالمين صدرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا. نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين صدرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا. فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله. فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله. من سناء الحق نرويه أفودا ذابت حنينا ولنا من شرعة الرحمن قرآنا يقينا. من سناء الحق نرويه أفودا ذابت حنينا ولنا من شرعة الرحمن قرآنا يقينا. لم نلج باب المخازي ودنا يا محيي لا ولا سرنا بنهج كان للشيطان دينا. أشرق فينا هدي رب العالمين صدرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا. نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين صدرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا. أعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله. فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها محمد رسول الله. همنا صدق وإخلاص هو تقوى الصالحين قد قبسنا خير هدي من إمام المصلحين. همنا صدق وإخلاص هو تقوى الصالحين قد قبسنا خير هدي من إمام المصلحين. ودنا يا محينا لا ولا سرنا بنهج كان للشيطان دينا. نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين صدرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا. صدرنا شع ضياء صدرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا. فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله. فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله. فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله.